بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 12 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: فصل. يجهر الإمام بالقراءة. جهر الإمام فيما يجهر به واجب، وإسراره فيما يسر به واجب أيضا، والمنفرد مخير فيما يجهر به الإمام. قال: يجهر الإمام بالقراءة. عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين وفي الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك. نعم، يجهر بالقراءة في الجمعة والعيدين والفجر وأوليي العشاءين أداء وقضاء. يعني لو أنه قضى العشاء في النهار، وخير المنفرد في نفل الليل وفي الفرض الجهري إن كان في وقته فإنه مخير. وفضل الجهر، المنفرد الأفضل له أن يجهر، ويخفيان حتما فيما سوى ذلك. الإمام والمنفرد يخفيان في الصلوات السرية وجوبا. وأدنى الجهر إسماع غيره، وأدنى المخافتة إسماع نفسه في الصحيح. هذا هو المعتمد. قوله في الصحيح احترازا عما قاله الإمام الكرخي بأن أدنى الجهر إسماع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف ولو بدون صوت. وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرهما، التسمية على الذبيحة وما شابه ذلك. كل ما يتعلق باللسان فلا بد أن تسمعه الآذان. ولو ترك سورة أوليي العشاء، يعني لم يقرأ في الركعة الأولى والثانية، قضاها في الأخريين مع الفاتحة، وجهر بهما، يعني بيصلي الركعة الثالثة والرابعة بتصير جهرا. إذا لم يقرأ سورة مع الفاتحة الإمام مثلا بالركعة الأولى أو الثانية، فإنه يجهر بالثالثة أو الرابعة. ولو ترك فاتحتهما، يعني في الركعة الأولى والثانية لم يقرأ الفاتحة، فإنه يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة الفاتحة وسورة جهرا، ولكنه لا يقضي الفاتحة، لا يقضي الفاتحة مرتين، خلاص يقرأ الفاتحة. نعم، يعني يبقى على طبيعته، لو ترك فاتحتهما لا يقضيهما. فهو قرأ سورة بالركعة الأولى، وقرأ بدون فاتحة، وقرأ الفاتحة بالركعة الثالثة والرابعة. فالواجب هو أن تكون السورة بعد الفاتحة. هم ما قال أنه بيرجع بيعيد الفاتحة والسورة، لا يعيد الفاتحة ثانية، وكأنه اجتزأ بالسورة التي قرأها في الأوليين. وفرض القراءة آية، أن يقرأ آية من القرآن فرض. وقال: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، هو الفرض. وسنتها سنة القراءة. طبعا الواجب في القراءة ما هو؟ قراءة الفاتحة واجب، السورة واجبة، ضم الفاتحة، تقديم الفاتحة على السورة واجب، وأن تكون القراءة في الركعتين الأوليين واجب، لكن هذا ليس فرضا إنما هو واجب. وسنة القراءة عجلة في السفر، عجلة وسنتها في السفر عجلة الفاتحة وأي سورة شاء، وأمنة إذا كان آمن مطمئن بإمكانه يصلي، نحو البروج وانشقت في الفجر. وفي الحضر 40 آية أو 50، واستحسن الطوال المفصل فيها. شو هن الطوال المفصل؟ يعني طوال مفهوم لا قبل ايوه الرحمن والواقع والنجم. طيب هلا سيأتي معنا. قال واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب. ومن الحجرات إلى البروج طوال، ومنها إلى لم يكن أوساط، ومنها إلى آخره إلى الآخر قصار. وفي الضرورة بقدر الحال، وأتمنكون بحال الضرورة من نقرأ ما تيسر. وتطال الأولى على الثانية في الفجر، صلاة الفجر احنا هون اعتدنا في المسجد أن نقرأ في الركعة الأولى صفحتين، في الركعة الثانية صفحة، يكون لديناهم كله 3 صفحات. سبحان الله، هو مقارنة بغير مساجد طويل، لكن اعتدنا على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، أرجو الله أن لا يقطعنا. تطال الأولى على الثانية في الفجر فقط عند أبي حنيفة وأبو يوسف. وعن محمد في الكل، كل الصلوات تكون الأولى أطول من الثانية، يستحب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. قال: ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة بحيث لا يجوز غيره. لا يتعين بالنص، يعني ما في عندنا أنواع الصلاة بدها مثل فجر الجمعة السجدة والدهر، صلاة الجمعة سبح والغاشية الأعلى والغاشية، صلاة المغرب والعشاء يوم الجمعة قل يا أيها الكافر قل هو الله أحد، خلص كل جمعة بنقرأها ولا نتخلى عنها أبدا. لا لا لا، لم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة. لم، شايف، ولا يتعين شيء من القرآن يعني على سبيل الوجوب والفرضية، أما من حيث أنه سنة، إيه سنة أن نقرأ السجدة والدهر في فجر الجمعة، ورد في ذلك. قال: وكره التعيين. ما معنى كره التعيين؟ يعني هذا الإمام أخي معين لنا تعيين، كل يوم معين له قراءة معينة. لا لا لا لا، يكره التعيين، هذا لم يكن، بحيث لا يقرأ غيره إلا إذا قرأها أحيانا بغيرها لما فيه من إيهام التفضيل وهجر الباقي. وعند الشافعي لا يكره التعيين بل يستحب، إذا أنت عينت قراءة معينة لصلاة معينة لا حرج، لأنه الأحناف شو وجه تضرم لك هجر باقي القرآن واحد، ثانيا إيهام العامة أنه لا يصح إلا هذا. يحكى أنه في بعض القرى يوم الجمعة صباحا ما إجا الإمام على صلاة الفجر، أم شو ساو؟ في حدا يا أخوانا حافظ السجدة والدهر؟ ما في حدا، لا أصلوا فرادى وراحوا، ما صلوا جماعة. ليه يا شيخي وينك ما أجيت على الفجر؟ ليه ما في ولا واحد حافظ السجدة والدهر؟ ما بيمشي الحال. يعني هذا ما سببه؟ المواظبة الشديدة عليها أدت إلى هذا. ولا يقرأ المؤتم، المقتدي خلف الإمام لا يقرأ شيئا. والله أحب على قلبي يكونوا كل المصلين حاضرين يسمعوا الدرس، يعني ما في قراءة خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية مطلقا، بل يستمع في حال التلاوة الجهرية وينصت في حال السر. وإن قرأ إمامه آية الترغيب أو الترهيب أو خطب أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقرأ شيء. يعني إذا قال مثلا فسبح بحمد ربك يقول هو سبحان الله، ما بيتكلم شيء ولا كلمة ولا نفس بنوب، ما بيحكي شيء. حتى إذا أثناء خطة الجمعة والإمام صلى على النبي الخطيب، الجالس ما بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال: والنائي والداني سواء، يعني اللي بيكون قريب عم يسمع واللي بيكون بعيد ما له عم يسمع، هما في الحكم سواء في وجوب الاستماع والإنصات. والنائي والداني سواء، حتى خطبة الجمعة اللي ما عم يسمع الخطيب واللي عم يسمعه على حد سواء لا يقرأ شيئا، بيجي بعض الإخوة الآن بيقول لي نحن ما عم نلحق نقرأ سنة الفاتحة السورة. خلاص لا تقرأ، شو ما أقرأ يا غارة الله، ما أحلاني وما أقرأ والله. بدك تقرأ صار. قال عن عمران بن حصين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وعنه قال أبو موسى الأشعري إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم فإذا قرأ فأنصتوا. هون اختلفوا في تفسير كلمة قرأ، فقال الشافعية يقرأ المقتدي في سكتات الإمام وليس مع قراءته فإذا قرأ فأنصتوا، وقال المالكية إذا جهر فأنصتوا، وتبعه الإمام محمد بن الحسن مع شيخه مالك ومع أبو حنيفة بالمسألة. أبو حنيفة قال لك إذا قرأ سرا أو جهرا تسمى قراءة، يعني المقتدي بسد حل ابنه ما في يحكي شيء له. إيش الشافعي قال ليش ما كمان الإمام حمل عن المقتدي التحيات التشهد، يعني لأنه لم يرد بها النص. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم أيكم قرأ وأيكم القارئ، فقال رجل أنا، قد ظننت أن بعضكم، قال عليه الصلاة والسلام قد ظننت أن بعضكم خالجنيها، صار عم ينازعني صلاتي، يعني تعال طربوشي صلي محلي. قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة، رواه محمد في الموطأ. إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام، وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام. ثم قال محمد لا قراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر فيه، بذلك جاءت الآثار. وقال الشيخ علي القاري اختلفوا في القراءة المأموم الفاتحة، فأصح قولي الشافعي أنه يقرأها في السرية والجهرية وهو مذهب أحمد، وأحق قولي الشافعي أنه يقرأها في السرية، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقرأها في السرية ولا في الجهرية، كذا نقله الطيبي. والإمام من محمد من أئمتنا يوافق الشافعي في القراءة السرية، وهو أظهر في الجميع بين الروايات الحديثية، وهو مذهب مالك أيضا. لكن هذه ليست الرواية الظاهرة عن محمد، وأنها مخالفة لتصريحه في الموطأ. وأئمة المذاهب الأربعة يجمعون على أن من أدرك الإمام راكعا فدخل في الصلاة فقد أدرك الركعة التي أدرك ركوعها ولو لم يقرأ شيئا من القرآن. هذا دليل أنه معناته ما في داعي يقرأ المقتدي في حال في أوقات الضرورة. فصل الجماعة سنة مؤكدة، يعني الجماعة في الصلوات الخمس، أما الجماعة في صلاة الجمعة والعيدين فرض، ما بصح بدونها، الجماعة فيها شرط. وجاء في بدائع الصنائع أن عامة المشايخ على وجوب الجماعة، فالتعبير بأنها سنة مؤكدة تعبير مشهور، أما المعتمد أنها واجبة. وقال في المجمع إنها قريبة من الواجب، حتى لو تركها أهل المصري لقوتلوا، وإذا ترك واحد ضرب وحبس، ولا يرخص لأحد في تركها إلا لعذر منه المطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق، شو عندك أنت سمينة هديك عرق أو مرمتين حسنتين. إيه لا هون شو ضابطها؟ أو مرمتين لا أجابوه هم يدعون إلى الصلاة في الجماعة فلا يأتونها. لقد هممت أن أمر رجلا أن يصلي بالناس في جماعة ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأضرم عليهم نارا إنه لا يتخلف عنها إلا منافق. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا تخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يحدث فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه. إذن الجماعة سنة مؤكدة شبيهة بالواجب، وهي آكد من الأذان عندنا عند الحنفية. الشافعي بيقول لك الأذان أفضل من الإمامة، وجهة نظره بيقول لك كل اللي يجوا صلوا بالجامع في صحيفة المؤذن. أما وجهة نظر أبو حنيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن ولا مرة، ولكنه ما صلى منفردا ولا مرة، فأيهما أفضل؟ جماعة. بعدين دخلك أبو مازن هو شيء يعني مقدر أصلي بدون أذان كليا صلاة الجماعة، أما إذا أذنوا ما في إمام يصلي بيقدر يصلي جماعة. أبو حنيفة كان يستحب أن يكون الإمام هو المؤذن. مع أن الحديث ورد فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. قال وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة. يعني بما يصلح للصلاة ويفسدها. قال عطاء بن رباح كان يقال يأمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم، فإن كانوا في الفقه سواء فأسنهم. أخرجه الشافعي. إذن أعلمهم أفقههم هو الذي يقرأ، هو الذي يؤم الناس، وليس الأقرأ الأحفاظ. لا حتى عند الشافعي اتفق الحنفية والشافعي أن الأعلم مقدم ثم الأقرأ ثم أقرأهم، هذا محل اتفاق. الأفقه مقدم على الأقرأ، محل اتفاق بين الفقهاء كلهم. وعند أبي يوسف بالعكس، شو قال لك؟ الأقرأ ثم الأعلم أبو يوسف. أما المذاهب هكذا اتفقت، لأنه شو قال له؟ النص الحديث جاء موافقا لأبي يوسف، قال ثم ليأمكما أقرأكما، والقراءة هي العلم. استووا في السن واستووا بالعلم، لأنه اللي تحصلوه في تلك الحادثة نقول إنما قال لهما فليأمكما أقرأكما. ليه؟ لأنه هنا اجوا من اليمن لعند النبي صلى الله عليه وسلم، أقاموا وكنا شبابة متقاربين في السن. مالك بن الحويرث يقول قال فلما أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة في المدينة شعر منا أننا اشتقنا إلى أهلينا، فقال ارجعوا إلى أهلكم فكونوا عندهم وأمروا عليكم أحدكم، فإذا حضر في الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أقرأكم. تمام؟ ليش يأمهم أقرأهم؟ لأنه هن في العلم سواء، في التحصيل اللي حصلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم كانوا مستوين، فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة التي تليها وهي القراءة. عند الحنفية ما في شغل إلا إلى مخرج. ثم أورعهم أكثرهم ورعا وتقوى، الورع ترك الشبهات والتقوى ترك المحرمات. ثم أسنهم أكبرهم سنا، ثم أحسنهم خلقا. الأحسن خلقا مقدم على غيره في الإمامة. لا مقدم الأفقه، الأفقه مقدم. ثم أورعهم أشدهم تحرزا، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. إذا شو نعيدون؟ الأعلم ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا. في بعض الكتب بقى بيجيب على ذلك، ثم بعرف بيجيب شغلات ما أنزل الله بها من السلطان، الأحسن زوجة، الأكبر عضوان. طب ليش هدول؟ لأنه بيدل على كمال التحصن، يكون باله أفضل. هذا الكلام لم يرد في السنة، نعم لم يرد، وإن كان هو رأي لفقيه مجتهد. وتكره إمامة العبد، ليه؟ لأن كراهة تنزيه لنفرة الناس منه، ويخشى عليه الإثم إذا أمهم وهم يكرهون. قال إبراهيم النخع: لا بأس أن يؤمهم الأعرابي والعبد وولد الزنا إذا قرأ القرآن. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان فقيها عالما بأمر الصلاة، وهو قول أبي حنيفة. لكن هذا ما مر معنا بالموطأ، هذا في كتابه الآثار. نعم. تكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى. الأعرابي لأنه غالبا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. والأعمى كفيف البصر لأنه لا يتحاشى عن النجاسة ولا يهتدي إلى القبلة. والفاسق العاصي. والمبتدع، هون شو المبتدع؟ صاحب البدعة، سواء بدعة في عقيدته أو في عمله. الحمد لله رب العالمين. فالمبتدع الذي بدعته لا تكون مكفرة، أما إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز. يعني مثل الصلاة وراء الرافضة، الصلاة وراء الخوارج، تمام، الصلاة وراء المعتزلة، الصلاة خلفهم مكروهة لأنهم قوم مبتدعة. شوف الأدب عند أهل السنة والجماعة، خلص بيقول لك هذا مبتدع، ما بيحكي أكثر من هيك. وكل بدعة ضلالة. أحلى شيء بهدول اللي بيتكلموا بالبدع، إذا شاف واحد ماسك مسبحة وعم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بدعة، إذا شاف واحد عمل مولد بيقول له بدعة. أما أن يطلقوا كلمة التكفير والخيانة والسب والشتم اللي عم يفعلوه، كل هذا ليس من البدع. يعني هم منغمسون في البدعة ولكنهم لا يرون إلا المظاهر التي عليها عامة الناس. والمبتدع حكينا عنه. وولد الزنا لأنه غالبا لا يكون له أب يؤدبه فيكون جاهلا، فإن تقدموا للإمامة جاز ولكن يكره. فإن كان أحدهم أعلم أو أفقه صار مقدما. نعم. وتأن هؤلاء تكره إمامتهم ليس لذواتهم وإنما للوصف المرتبط بهم وهو الجهل. فإن تقدموا جاز، إن تقدموا جاز. ويكره تطويل الإمام الصلاة، هو مكتوب الإمام خطأ، الإمام. ويكره تطويل الإمام الصلاة. ما هو مقدار التطويل؟ هو الذي خارج عن الحد المسنون. المسنون أن يصلي في الفجر مثلا بخمسين إلى ستين آية، أربعين إلى ستين آية مسنون. إن إحنا بالفجر هلأ عم نصلي ثلاث صفحات ما عم نصير عشرين آية، فمن لساعتنا دون السنة. بيجي واحد بيقول لك أنت طولت، لا ما في التطويل على القدر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر تطويلا. ولكن قال إذا كان في محلة فيها مختلفون فإنه يقرأ بما لا يؤدي إلى ملال القوم ونفرتهم. وفرقوا بين المساجد الأحياء ومساجد الأسواق. المساجد التي في الأسواق مبناها على الخفة والسرعة. نعم. لي أستاذان شيخان درست عليهم، أحدهما في الشام والآخر في القاهرة. أما شيخي في الشام فإنه يقرأ يعني مثلا كخطبة جمعة، أسرع خطبة جمعة بكل دمشق كانت عنده خطبة 5 دقائق والصلاة دقيقة. لا ليس الشيخ تريم، يعني هو مريض الآن، الشيخ تريم كان يطيل، فخطبته قصيرة وصلاته أقصر. يقول من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. فكان يرى أنه أنا، هو كان إمام في الأسواق، فعندئذ كان يختصر جدا، يعني بمجرد ما تكبر تكبيرة الإحرام فورا بدك ترخي إيديك تتهيأ للركوع، لأنه يكون قرأ الفاتحة البركة مثل سريع جدا، فيقرأ. واعتاد عليه المصلون خلفه مبسوطين صدقا على صلاة الظهر والعصر، لا تجد مكانا قبل الأذان، تجد مجرد ما أذن بيصلوا ركعتين أو 4 ركعات السنة وفورا تقام الصلاة، وبعد الصلاة في درس، لكن ما حد يطلع من الدرس، كلهم بيسمعوا. وحضرت عنده فترة جامعة السوجية عفاه الله الآن ومريض. شيخ آخر لي في مصر صليت عنده في مسجده قرب الإمام الشافعي مسجده، فكان إذا كبر ما يؤذن المغرب فيقوم إلى صلاة المغرب، فندرك السنة قبل أذان العشاء إدراكا، يعني صلاة المغرب ساعة كاملة، صلاة العشاء بأخرها إلى منتصف ثلث الليل، من ثلث الليل يصلي صلاة العشاء ساعتين وأنا واقف خلفه عم نصلي، بيقرأ مثلا سورة القصص، بيقرأ سورة قبل من الروم، بيقرأ لقمان، السجدة، القصص، كذا، بيقف عند الأحزاب 3 جزئين تقريبا في الركعة أو جزء، والركعة الثانية جزء ثاني، ويزيد وينقص. ففي كل 3 أيام يختم ختمة من القرآن الكريم، وطلابه موجودين والناس من حوله بيصلوا عنده، وأبدا هو شيخ يعني يحمل شيء من الفكر السلفي المتشدد، فشيخ اضطرارا كان مشرف عليه في رسالة الماجستير، ولما رحت عم صحح معه الأخطاء اللي بتضل بتصلي عنا، وصليت عند العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخر الليل، بعد ما خلصنا صلاة العشاء في الساعة 1 بالليل حتى رضي وقع لي على مناقشة أنا وتصحيح الأخطاء تبع الرسالة، عملت حالي سلمت الرسالة للجامعة ونزلت على الشام. أقامت عنده مرة في المسجد يومين، صيام تهجد قيام صلاة، شيء حلو كثير، بس بده واحد متفرغ. حتى ما انتهيت في مرة طلعت زرته وما كانت عنده، بس هكذا صلاته. طيب لاحظ بقى كيف الإفراط والتفريط. الوسط هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأن احنا بنجي نصلي احيانا بيجي واحد بيقول لي انا ما لحق اصلي وراك، ما لحق اقرا، ما لحق، عم تستعجل في الصلاة. ما ضابط الاستعجال عنده شو بيقول لي؟ اسال الناس، شوف شو رايهم، سأل أمين إذا بدك سؤال الناس، قل له لا، أنا أقيس قراءتي بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقتها فرسول الله هو المقياس، وأنت عليك أن تقيس نفسك به. فإذا نحن 2 قسنا أنفسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له حد وسط، وله أدنى وله أعلى. فمرة قرأ تجوز في الصلاة لما سمع بقاء الصغير، قال خشيت أن تفتن أمه، ومرة قام في الصلاة فأسهب فيها وأطال، لكن ما بينهما سنة. فلا يجي واحد يقول لأنه أنا ما لحقت الإمام في الصلاة، مو أنه أنا عم بطئ، طلع الإمام عم يستعجل، هذا ما يجري في بعض المساجد. أو واحد آخر بيقول لك الإمام عم يطول للصلاة، ليش عم يطول الصلاة؟ لأنه أنا عم يضيق خلقي في الصلاة. طيب أنا إذا بدي أسأل كل واحد لحاله من المصلين، أنت برأيك الصلاة طويلة لما أصيدها حيكون عنا 100 رأي، بينما لو رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث والسنن سنتفق ونهتدي ونصل إلى كلمة سواء. إذن ويكره تطويل الإمام الصلاة، مثل سيدنا معاذ بن جبل كان يصلي بقومه ويطيل لهم الصلاة، فجاءوا فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أفتان أنت يا معاذ؟ طيب قالوا كان معاذ بن جبل يقرأ بالمئين، 100 آية و200 آية يقرأ في الركعة. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أنا أجمعهم وأنت تفرقهم. وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، في رواية وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. لو تصلي لحالك طول. هذا بزمانه إمام تقدم، كانوا هيك مجموعة إخوة عندهم فطور برمضان، فبدهم يصلوا المغرب بعدين يعدوا على الأكل، شربوا لقمة شربة مي تمرة، فلقوا واحد هيك ما شاء الله منور مروحة، قالوا تفضل سيدنا صلي فينا المغرب. فتقدم لصلاة المغرب فاستفتح البقرة، فقالوا يعني يختم على رأس 100، فأتم البقرة كاملة، صلى ركع رفع ثم تممها وطول الصلاة كثيرا ثم سلم. تذمر القوم جدا واستاءوا منه استياء عجيبا، لكن ما استطاعوا أن يحكوا شيء، خلاص فطروا وحصل خير. مرة ثانية قال أحدهم اللي صلى وراها تلك المرة، قال أنا والله ما أصلي وراها ذا الإمام، طول فطور وأكل وشغلات. فتقدم هذا الإمام للصلاة فصلى، قال والله أنا حأستناه شوف شو حيقرأ، إذا أرى صورة طويلة معناها بدي طول، وإذا أرى صورة قصيرة بقتدي. فعلا قرأ الفاتحة، بعد ما خلص الفاتحة قرأ: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال أولي الفيل أكبر من البقرة، ما لي حصل لي. هذا منفر، إن فيكم منفرين، يعني في ناس كثير تنصد عن الجماعة وتترك المجيء إلى المسجد بسبب تطويل الصلاة، ومنه تطويل الخطبة، خطبة الجمعة كمان. يعني بعض الإخوة يرغب أن تكون خطبة الجمعة ساعة، قد ما حكينا معه ما في مجال، ساعة بده يخطب. طيب وفي ناس كمان مثل ما أن إفراط وتفريط، دقائق بده تكون خطبة الجمعة مشان ما يملوا الناس. أما إذا كان أخذنا الوسط ما بين الثلث إلى النصف ساعة، خلاص ثلث الثلث والثلث كثير أو كبير، هذا شيء مقبول، ثلث ساعة نصف ساعة شيء محتمل. يعني هلأ البرامج التلفزيونية ما بين الثلث إلى النصف إلى ثلثين الساعة، هكذا تكون أطول من هيك ما في، يمل كائنا من كان المتكلم، ما بصير يطول أكثر من ذلك. بعدين بدنا نقدر حال المرضى، حال الضعفاء، في ناس معهم مرض سكر كل 10 دقائق بده يجدد وضوء، فبيجي هو متأخر لصلاة الجماعة ما بيلاقي الكرسي يقعد عليه، فبيضطر يجي بكير مشان الكرسي، وما بمناسبة التطويل مشان السكر، شو الحل؟ فنحن نكون وقعناهم بالحرج والمشقة في ذلك. فإن فعلنا، طيب قال: وكذا تكره جماعة النساء وحدهن، أن النسوان يصلوا وصلي فيهن الإمام امرأة، إمامة المرأة بالنساء مكروهة عند الحنفية، عند الشافعية ما في كراهة، تصلي المرأة إماما بالنساء، أما عند الأحناف لا تصلي المرأة إماما لا بالرجال مطلقا ولا بالنساء على سبيل الكراهة، يكره صلاتها إماما بالنساء. فإن فعلنا، يعني لو ركبوا راسهم وبدوا يصلوا جماعة النسوان، تقف الإمام وسطهن كالعرات، تقف الإمام وسطهن، الوسط يعني بينهن، الوسط يعني المنتصف، تقف الإمام بينهن بحيث لا تعرف، لا تتقدم الإمام المرأة على النساء، تقف مجانحة حتى ما تتميز، خصوصا إذا ما بيصير تجهر بالقراءة هي أصلا، فإن خصوصا عند من يسمعها من الرجال، الجهر فقط للرجال. فإن تقدمت وصلت صوتها حلو وشكلا مبين، فتنة، هذا لا تصلح المرأة لمثل هذا. فإن فعلنا تقيم الإمام وسطهن كالعرات، شو كالعرات؟ تكره جماعتهن، جماعتهم يعني مجموعة، نحن لو افترضنا بسفر أو غيرنا، جاء قطاع الطريق خلصوهن أو وعيهن، صفيوا كلهن عرات، وحضرة الصلاة بدنا نصلي، كل واحد يروح يلاقي الأرنة يصلي فيها كلها عرات وين نصلي، بيقعد الواحد بيشتر نفسه بجريد نخل، بيشتر نفسه بشغله بشنطاية سيارة، إذا ما لا بيحفر بطراب بيقعد بيطور حاله بيصلي بالإيمان. طيب، وتكره جماعة العراة، فإن فعلوا يقف الإمام وسطهم، مو مخليه يقف قدامنا الإمام هون هو عاري ما بيصير، يقف الإمام بينهم كالعراة. شوف لما سألت صلاة العراة جماعة وين إجيت هون، هو قال لك كالعراة، شرح مسألة النساء وقال لك هي مثل مسألة العراة، لأنه هذا المثل مبناه على الاختصار. قال ولا يحضرن الجماعات، النسوة لا تأتي إلى صلاة الجماعة إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء، هذا رأي أبو حنيفة. وجوزا صاحبان أبو يوسف ومحمد حضورها للعجوز كل الصلوات، العجوز وليس الشابة. قال لخوف الفتنة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعاهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل كما منعت. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا كان قبل أن يفعل النساء ما فعلنا. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في صحن دارها، لأن مبنى حال المرأة على الستر. طيب الآن المرأة عم تروح لكل مكان، بس للجامع إلا لا تجي، إحنا إلا لا تروحي لا للجامع ولا لغيره، لكن بما أن عم البلوى بخروج المرأة من بيتها إلى المسجد فلا حرج أن تفتح المساجد للنساء. يعني واحد كل شيء ممكن تروح عليه إلا المسجد ما بيصير تروح، لا نستطيع أن نمنعه. قالت امرأة، جاءت امرأة أبي حميد الساعدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك من في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجدي. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. يوم النساء بنقول لهم هذا الحديث ما بيقبلوا، بدنا نروح للجامع. ليش؟ لأنه بالجامع بتروح بتشوف فلاني وفلاني وفلاني وفلاني، بصير خود الدوي والأخذ من عطف. الجماعة من خصائص الرجال وليس من خصائص النساء. فإن خرجت العجوز لا حرج، أما أن تخرج الشواب إلى المساجد فلا، هذا مكروه. ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة، ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب عشاء عند أبي حنيفة. وقالا يخرجن في الصلوات كلها لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيها، فلا يكره كما في العيد. وله أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة، غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة، أما في الفجر والعشاء وهم نائمون، في المغرب بالطعام مشغولون، والجبانة واسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا تكره. ولهما قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، رواه البخاري. يعني هنا عملوا بالحديث، أبو حنيفة عمل بالمصلحة أو بالقياس. فإن صلته فصلت في بيتها فإنها تصلي الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد فراغ الجماعة في المسجد، يعني يصلوا جماعة المسجد أول بعدين بتصليه. إلا الفجر فإنها تصلي بغلس قبل أن يصلي، تصلى جماعة المسجد بإسفار، يعني تصلي الفجر في أول وقته وباقي الصلوات بعد جماعة المسجد، هكذا هو المستحب لها. لبعض النساء تقول لك طلع زوجي على زوجها على الجماعة فتصلي في غياب الزوج بيرجع بلاقيها مصلي، جيد، ولكن الأفضل هو أن تصلي بعد فراغ الجماعة، ولو بمجرد ما سلموا هي تصلي لا قبلهم. قال ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، من صلى مع واحد قام عن يمينه، لأن الاثنين فما فوقهما جماعة، ويتقدم على الاثنين فصاعدا. شوفوا شو قال العبارة، يتقدم على الاثنين فصاعدا، بيوقف وهن بيوقفوا ورا. لو افترضنا بقى اليوم صارت معي صلاة العصر، كنت عم صلي وراي واحد فجاء آخر فاصطف إلى جانبي، ماذا نفعل؟ يتقدم الإمام عن الاثنين فصاعدا. هو الأصل أن الآخر يقف في الصف خلفا ويكبر ثم يشير إليه ليرجع إلى جانبه للمقتدي الواحد بالإمام. الناس شو عم يساووا الآن؟ بيوقف جنبه، بيوقف وراء، بيمشوا على ظهره. طبعا إذا نكشوا على ظهره ما بيصير يرجع. ليش ما بيصير يرجع؟ قال لأنه إذا رجع يكون قد استجاب لمن هو خارج الصلاة فتبطل صلاته بالرجوع، ما بيصير يرجع المصلي، بيستنى لحتى يكبر. فلا هذا الأخ عم يكبر عم يستنى ليرجع، وهداك ما بيرجع لحتى يكبر. الصواب مع مين؟ مع المصلي، ما بيصير يرجع. والآخر هو المخطئ لأنه أشار إليه بالرجوع قبل أن يكبر في صلاته، يوقف بالخلف ويكبر ويتركه قليلا، فإن لم يرجع أشار إليه ليرجع، وذاك يكون عم يرقبه في طرف عينه يكون انتبه له فبيرجع لأجله. لا يقف عن يمينه، فلو وقف عن يساره يشير إليه ليتحول إلى يمينه، كما وقف عبد الله. إيه لا، ساعتها إما أن يتراجع وإما أن يتقدم الإمام إلى الأمام إن استطاع. وإن وقف المصلي عن يسار الإمام فيشير إليه الإمام ليلتفت إلى يمينه، مثل ما وقف عبد الله بن عباس فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى من وراء ظهره في أذنه وسحبه، طالت يد رسول الله، مع أنه لا الإيد ما بطول، إذا عملت هيك قديش بطول الإيد؟ تصل لهون؟ ما تصل. طالت يد رسول الله حتى أخذه من أذنه وأقامه عن يمينه. نعم. إذا استجاب لأمر من هو خارج الصلاة تبطل صلاته، مثل إذا إمام عم يصلي وقرأ وأخطأ في قراءته وفي واحد قاعد عم يقرأ قرآن سمعه فصحح له القراءة، صوب له قراءته، فاعتمد في التصحيح على قوله. إذا تذكر لحاله بيمشي الحال ما في مشكلة، ما تذكر هو أخذ بقوله بنى صلاته على هذا الذي هو خارج الصلاة، شو حكم صلاته؟ بطلت. ليه؟ شو التعليل؟ لأنه بنى على من هو خارج الصلاة، وبناؤه على من هو خارج الصلاة استجابته لأمره مفسد لصلاته. وكذلك المصلي اللي واقف خلف الإمام، إجا واحد أشر له أنه يرجع قبل أن يدخل في الصلاة فاستجاب له تبطل صلاته. أما إذا انتظروا حتى كبر، بعد أن كبر رجع، يرجع هو، لأنه هكذا الحكم الفقهي، هكذا الشريعة تأمر بالرجوع ليس الاستجابة لأمره. ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه ويتقدم على الاثنين فصاعدا، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنافى ثم النساء، هكذا يصطفون، يعني أول صف رجال، بخصوص صفوف الرجال، بعد منهم الأطفال الصبيان دون البلوغ، بعد منهم الخنافة لأن احتمال يكون ذكر أو أنثى، آخر شيء يصلي النساء، صفوف النساء هي الأواخر. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم. طيب إذا كان الصف الأول ما اكتمل يتممه الصبيان، لهم في ذلك وجهان، أن يتموا صف الرجال أو أن يصطفوا صفا خاصا بهم، ولكن لا تتمموا صفوف الرجال من النساء. ما بصير يوقف رجال ونسوان بصف واحد، يقف الرجال ثم يقف وراءهم النساء، الرجال ثم الصبيان، ووراء الصبيان يصطفون النسوة. هلا في عادة يفعلونها الناس، شوف قديش عم يبين معنى مسائل عم تفعلها الناس مخالفة للسنن والفقه. تلاقي هلا دخل رجل إلى المسجد فوجد الشابين، مثل دول الشابين اللي قاعدين الآن، معاذ وعبد الرحمن، شو بيساوي؟ بيبعدهم وبيوقف بيناتهم. هون مين خالف السنة؟ مين هذا الرجل؟ ما بيحق لك توقف بين الصبيان، لا يحق لك أن تقف في صفوف الصبيان، تقف مع الرجال. بالمقابل الصبيان يقفون خلفا والرجال يقفون أماما، فإن وجدت صف صبيان بلك فرق فرق بيناتهم مشان ما يضحكوا ويلعبوا بالصلاة. ولو صارت، ولو صارت، نحن طالما عندنا نصوص فقهية نلتزم بالنص. وبالمقابل الصبيان رجعناهم لورا، فلو ضحكوا أو لعبوا كونوا متأخرين، ليسوا في صفوف الرجال. نحن الآن لا عم نعرف نحط لهم صف مستقل، ولا عم نعرف أنه خليهم صفوا لحالهم. ما بيصير الرجل يقف بين الأطفال وخصوصا المرض، لا يقف بينهم. طيب، فإن حاذته مشتهات في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته. شايفين قيود المسألة؟ فإن حاذته امرأة مشتهات، ولو كانت مشتهاتا في الماضي، وشرط هلأ تكون مشتهات، نعم، يعني بحيث وقفت جنبه في صلاة مطلقة أي غير مقيدة كصلاة الجنازة أو سجدة تلاوة مشتركة تحريمة، يعني أنا وياها مشتركين مع بعضنا، سواء كنت أنا الإمام وهي المقتدي وقفت جنبي، أو أنا وياها مقتدين بإمام واحد وقف أمامنا هي وقفت جنبي، مثل وقفة الواحد جنب أمه بالصلاة، هو أمه عم يصلوا مقتدين بالأب، شو الحكم؟ فسدت صلاة لابني. في مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد، أما إذا كان كل واحد في مكان، لا، إذا كان أعلى منها بمقدار قامة رجل لا حرج. شايف كيف الحج في مشكلة؟ والله على المذهب الحنفي في مشكلة، على المذهب الحنفي ما أنا مضطرين وقف بين النساء. شايف كيف هلأ في مشكلة بالحرام؟ عند الشافعي ما بتفسد، عند الحنابلة ما بتفسد، عند المالكي بس عند الأحناف بتفسد. إمام عم يصلي لما هلا حتجي معنا المسألة. لذلك الأحناف اشترطوا شرط في صحة اقتداء المرأة بالرجل أن يكون الإمام نوى إمامتها، لا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا بنيته. عند الشافعي لا يشترط هذا الشرط، فلو أن امرأة رجل كان يصلي وجاءت المرأة فاقتدت به تدخل في صلاته بغير نيته، لكنها لا تفسد له صلاته عند الشافعي. فعند أبي حنيفة لا تدخل في صلاته إلا إذا نوى الإمام الإمامة بالنساء، فإن نوى إمامتها عندئذ تكون الإفساد في الصلاة. ما سببه؟ نيته، أنت نويت إمامتها، لو ما نويت إمامتها ما تفسد لك صلاتك، حتى ما يكون عمل الغير مفسد لصلاتنا. تجي واحد يكون عم يصلي، تجي زوجته بالنكاية فيه، بتصقف وتصلي جنبه بتقتدي فيه. لو كانت تدخل في صلاته بغير نيته شو حكم صلاته؟ تفسد، لكنه لا تدخل إلا بنيته، فلو لم ينويها ما دخلت ولا تفسدها. هكذا، لا، ما في داعي الشلب الرجل لا ينوي إمامته. شو قاطرة ومقطورة الحكاية؟ لا لا، ما في داعي، لا ينوي إمامته ولا يأشر له، لم يرد أن يشير لها لترجع. شو؟ شو قال؟ إن نوى إمامتها ولا تدخل في صلاته بنيته إياها، إذا ما نواها ما تدخل. ولم يشر الرجل إليها بالرجوع عنه، ما؟ بده يشير لإشارة بقى، لأنه شوف مسألة الإشارة وين بتجي. لو أنه مقترن بإمام وهي اقتدت بالإمام ووقفت إلى جانبه فعليه أن يشير إليها لترجع، أما إذا اقتدت بالإمام نفسه فلا ينوي إمامتها ولا يشير. طيب، وفسد اقتداء رجل بامرأة، ما بصح. هلا عم يحطوا على مقاطع اليوتيوب انه بامريكا في مرأة عم تصلي بالناس اماما، بالرجال والنساء، امامة جامع صار فيه الحمد لله. اذا بدكم لورد لكم لهون شيء، ما بصح. وفسد اقتداء رجل بامرأة او صبي، لا يصح ان يكون الصبي اماما عند ابي حنيفة، عند الشافعي ممكن ها، بس الصبي ليس المرأة. وطاهر بمعذور، صاحب العذر اللي معه سلس بول وما شابه ذلك لا يصلح ان يكون اماما. وقارئ بامي، الذي لا يحفظ شيئا من القرآن لا يصلح اماما. اما اللي بيقرأ قراءته ضعيفة، وفي من هو اقرأ منه هو خلاف الاولى فقط، ولكن تصح قراءته. يعني احيانا قد يتقدم للامامة رجل ليس بالأقرأ لكنه قارئ، يقرأ يعني قرأ الفاتحة والسورة لكن ليس هو الأقرأ، فبيجي واحد من الإخوة بيقول لك يا أخي ما بيصح، ما بيصح، ما بيجوز يصلي فينا هذا، ما بيصح يصلي فينا. هي فتنة بدون طعمة، خلاص منصلي، صلوا خلف كل بر وفاجر طالما أنه قرأ الفاتحة والسورة فالصلاة صحيحة وصلى الله وبارك. بس بيجوز هذا الأخ بده يعمل هيك قضية ضوضاء، لقاها منيحة طريفة الشغلة، صلى واحد ليس أهلا للصلاة، فبعدين بيصير بطنطفي أنه أخي عم يصلي فينا ناس، لك ما هني ما بصح الصلاة خلفهم، كيف أنت عرفت أن الصلاة ما بصح خلفه؟ كيف حكمت على ذلك وأنت لا فقه لك فيه؟ طالما أنه حفظ الفاتحة وسورة انعقدت صلاته. ومكتف بعار، الإمام إذا كان عاريا لا يصح إماما، والمقتدي كان مكتفيا، أما العاري بالعاري إن تكره. وغير مومئ بمومئ، اللي عم يصلي بالإماء هي صلاة الكراسي، هي صلاة الكراسي يعني ما بيسجد على الأرض اسمه صلاة الإماء. فالصحيح خلف المومئ لا يصلي، ولو كان هو يسجد على الأرض ويقعد قاعدا عاجز عن القيام، إذا كان عاجزا عن القيام فيصلي إماما حتى بالقائمين، طالما أنه يسجد على الأرض فيصلح أن يكون إماما في من هو مثله ودونه ومن هو أحسن منه حالا. لكن الذي يصلي بالإيماء لا يصلي إلا بمن هو مؤمن مثل إيماءه، إذا كان إيماء الإمام أشد من إيماء المقتدي ما بصح، بده يكون أحسن الإمام حالا من المأموم. ومفترضا بمتنفل، هي عم يسألون عنها كثير، يعني واحد بده يصلي قضاء مما عليه خلف الإمام بالتراويح بيمشي الحال، عند الحنفية ما بيمشي الحال، عند الشافعي اي والله جائز ولا حرج تمام. ومفترضا بمفترضا فرضا آخر، هو عم يصلي الظهر وأنا عم صلي العصر، بصح يقتدي فيني؟ لا ما بصح. عند الحنفية لا، عند الشافعي ممكن. ويجوز اقتداء غاسل بماسح، واحد ماسح الجبيرة أو على الخف بصح. ومفترض بمتنفل، لا متنفل بمفترض، واحد عم يصلي نفل والإمام عم يصلي فريضة ممكن اتفاقا. ومؤمن بمثله. وقائم بأحدب، الأحدب اللي يكون هيك عنده حنية بظهره، ما لم يصل حدبه حد الركوع. وكذا اقتداء المتوضئ بالمتيمم، عند أبي حنيفة أو يوسف يصح، أما عند محمد والشافعي لا ما بيصح، لأن طهارة الوضوء عندهما أقوى من طهارة التيمم، عند أبو حنيفة نفس الشيء، هي خلافا للشافعي. والقائم بالقاعد، يصح أن يصلي الإمام قاعدا يركع ويسجد، والمقتدي أن يكون قائما قائما يركع ويسجد، خلافا لمحمد عليه رحمة الله فيهما. وإن علم أن إمامه كان محدثا أعاد، كمان خلافا للشافعي. يعني هلا صلينا، بعد ما صلينا رحنا على البيت، لك تبين لي أن الصلاة مو صحيحة ما في وضوء، أي مرة صارت فينا في صلاة الفجر، طيب ثاني يوم نجي صلاة الفجر، أخوانا من كان صلى معنا الفجر فليقم لنعيد الصلاة. يجب على الإمام أن يخبرهم، ويجب عليهم على من كان صلى خلفه بالأمس أن يعيد. قال الحنفية حتى إنه يرسل رسولا ليخبر الناس. أما عند الإمام الشافعي فصلاة المقتدي صحيحة ولو كانت صلاة الإمام فاسدة، لأن القاعدة عند الشافعية هو أنهما مشتركان في الأداء لسا مرتبطين، عند أبي حنيفة مرتبطان ارتباط وثيق. فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم عند أبي حنيفة، بينما عند الشافعية إن بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم. فكل هالمسائل مبنية على هذه القاعدة. قال: وإن علم أن إمامه كان محدثا أعاد، وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي فسدت صلاة الكل، وقالا صلاة القارئ فقط. ولو استخلف الإمام القارئ أميا في الأخريين فسدت. مش هنا المسألة الأخيرة بس، إمام عم يصلي رعف نزل منه دم بغير صنعه، شو بيساوي؟ بيحط إيده على أنفه وبيطلع بينسحب، بيسحب اللي واحد ليؤمن خلف أولو الأحلام والنهى، بيقدم اللي خلفه يصلي إمام، بيكمل من حيث وصل، اسمه البناء والاستخلاف، بيروح هو بيتوضأ وبيرجع بيصلي مقتدي، واللي فاتته بيقضيهم بدون قراءة، يقضي لأنه هو لاحق. لو استخلف من لا يصلح إماما شو حكم؟ يعني واحد ما بيعرف يقرأ، واحد معذور، واحد مثلا له ما يمنع صلاته، بطلت صلاة الكل. لذلك لا ينبغي أن يقف خلف الإمام إلا من يصلح للإمامة، هي ناحية مهمة. مسألة قبلها: وإن اقتدى أمي بقارئ، الإمام أمي تمام، لو اقتدى أمي وقارئ بأميين بطلت صلاة الأمي لأنه في وراء قارئ، وبطلت صلاة الأمي الآخر، بطلت صلاة كليات. ليه؟ لأنهم قدموا من لا يصلح إماما. ثم قال: باب الحدث في الصلاة. نقف عند هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.